حديث چهارصد و نه و هفت و عنه رضي الله عنه قال ارسلك سي عبد الله خديجه رازي بتن يبو قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا پیغمبري خدي صواب خدي لي بن گوتما لما رجع من الاحزاب وقت اش غزا خندق زفريدا گوتما لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه كسك شو انفيجا ايفاري نكت الا الناف جهيا بني قريظه يعني هندي نكنك نافوان دا نبيجا خوا إيباري نكت. فأدرك بعضهم العصر في الطريق بيجا بريبا نبيجا إيباري جهشتا هندك شوا إيش بريبا بون بو وقت نبيجا إيبار و پیغمبري صلاة خود لابن ياغوتي بتهين الناف جهيا نبيجا خوا إيباري بك بيجا أوج مختلف بون صحابي. فقال بعضهم هندك شوا نقول لا نصلي حتى نأتيها هندي أم نتشنا ناف بني قريظية أم نتشنا ناف جهية أم نبيجا إيفاريناك شنكو پیغمبر يواغوتي صلافت خود إليبي. وقال بعضهم هندك الدي قوتن بل نصلي نخير أم دي نبيجا خوكين بريضة بلا أم نجاهنا ناف بني قريظة جهية. لم يرت منا ذلك مقصد پیغمبر أبنابو صلافت خود إليبن أواهين تدجهن مقصد پیغمبر صلافت خود إليبن أبابو أم لزيبت أم زيبتين قصد وان بكي. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء صحبته ابو پیغمبري هتكن صلوات خديلي فلم يعنف واحدا منهم ابدا غازندا اشش ون نكرم نغوتا بيتا بوچوكرا ونغوتا يديج تبوچوكرا.